السلام عليكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. إن أصدق الحديث كتاب الله، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، إن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، عن المصطلح عامل إيه معاكم؟ المفروض إن إحنا نكون هنخلص النهاردة إن شاء الله نص المنهج بتاعكم، تمام؟ أرجو إنه يكون يعني لغاية الحديث الصحيح اللي خدناه المرة اللي فاتت يكون مفهوم، ولا في حاجة مش مفهومة؟ بصوا، أنا طبيعتي هتلاقيني من الأول كده أنا هجيب لك ملخص اللي اتاخد، تمام؟ احنا من الاول خالص قلنا بنتكلم عن الخبر، اللي هو الخبر قلنا ان هو ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم او عن غيره. يعني الحديث لما بيجي في اسئله نزلكم يا رانيا ان شاء الله، بقى في اسئله على الحديث الصحيح نزلكم النهارده باذن الله بعد الدرس. الحديث اما بيوصل لنا اللي احنا بنشوفه دلوقتي، بيجي لي حديث على الواتساب، بيجي لي حديث على الفيس. طيب الحديث ده ممكن حديث نبوي، وممكن يكون قول مثلا يقول لك لعلي بن ابي طالب اللي هو بنسميه اثر، وممكن يكون قول مثلا لاحد التابعين يقول لك قال مثلا الحسن البصري، قال فلان كده، ويقول لك اقوال، تمام؟ طيب ده بنسميه خبر. الخبر دوت اما بيجي لنا ازاي؟ علشان اخد دي، هل كل اللي انا بشوفه على الفيس دوت يعتبر حجة وانا اخد الحديث واخد الكلام دوت على الظاهر كده واعمل بيه، ولا لازم اتاكد تماما ان هو حديث صحيح؟ طيب الصحيح دوت يعني عرفوه ازاي العلماء؟ وصلنا ازاي انا كطالبة علم؟ هل كل اللي يقول لي صحيح كده هو يعني ايه صحيح؟ طيب فقال لنا هنا هو العلماء جم علشان يقول لك الحديث ده تاخدي بيه ولا لا، بدأوا يشوفوا عدد الطرق. صفحة 12، بس انا بجيب لكم من الاول، الحكاية علشان ما يبقاش المصطلح معاكم يعني ايه مضايقكم، علشان تعرفوا اصل الحكاية. دي مراجعة، تمام؟ اصل الجزء اللي هناخده النهاردة نظري كده وامور وبسيط، مفيش اي حاجة فيه، لكن انا عايزة اقول لكم ايه، بنرتب معاكم تاني اصل الموضوع. فاصل الموضوع ان احنا بنشوف الاحاديث اللي عماله تنزل لنا ديت على الواتساب، وعماله تنزل لنا على التليجرام، ومش عارفه تنزل على الفيس، مواقع التواصل الاجتماعي كلها بتنزل لنا احاديث. واحنا طبعا في موسم اليومين دول هتلاقي بقى ايه، 27 رجب ونص شعبان، واحاديث بقى عن رمضان. طب هل كل دوت صحيح؟ ده بيترتب عليها عبادات، احاديث بيترتب عليها عبادات. هل كل اللي بناخده دوت هناخده صحيح؟ طب لما هنعرف عرفوا العلماء ازاي ان هو صحيح؟ طبعا هتقولي طب انا مالي؟ لا انت مش مالك، انت في زمن حاليا ما ينفعش تقولي انا مالي، وانت كطالبة علم وتصدرتي بقى سيادتك انك تتعلمي، تصدرتي ان انت تتعلمي علم شرعي، تبقى تعرفي العلم الشرعي اللي وصلك دوت استندوا ليه الادله، وما اقول لك دليل كل شيء بدليل. طب والدليل لازم يكون صحيح، ما حدش يجي يضحك عليك يقول لك ده دليل صحيح. طب ليه؟ طب ازاي عرفنا انه صحيح؟ ازاي العلماء قالوا انه صحيح؟ يقول لك ده متواتر، ما بناخدش بالاحاد. ايه الكلام ده؟ ايه المتواتر وايه الاحاد؟ قام جم العلماء كده بهدوء وببساطه قالوا لك ايه، الحديث ده جالك، لو جالك عن طريق ناس كتير مش قادرة تعديهم بنسميه حديث متواتر. يعني نقول له يعني ايه؟ يقول له يعني دلوقتي النبي صلى الله عليه وسلم قالوا للصحابة، والصحابة كانوا كتير جدا وراحوا انتشروا في البلاد وعلموا ناس كتير جدا، سموهم التابعين. ليه؟ يعني يتبعوا الصحابة، يتبعوا عصر الصحابة، تمام؟ وبعدين وقال لك وبعد كده التابعين وتابعي التابعين، يعني اللي هم اتعلموا على ايدين الصحابة، على ايدين التابعين، وتلامذتهم بقى، وتلامذتهم تابعي تابعي تابعي، كلهم تابعين بس درجات بقى، تمام؟ فضل يعلم لغاية ما وصل لنا. طيب تمام، وصل لنا في ايه؟ في الكتب اللي هي الكتاب اللي اتصنف في كتب، عشان كده بنسمي الكتاب مصنف، واللي كتب الكتاب ده مصنف. طيب فوصل لناس كتير، يبقى ده بنسميه ايه؟ متواتر. وصلنا عن طريق ناس كتير، رواة كتير، ده بنسميه متواتر. تمام؟ طيب قال لك ليه سميته متواتر؟ قلنا له مش قادرين نعده، مش قادرين نعد عدد كبير جدا، هنقعد نعد اسامي كتيره؟ لا، ده في اكتر، ده في احاديث رواها في طبقه واحده مثلا 70 واللي 120 واللي 100، طب مش قادرين نعدهم. طب قال لك طب افرض انت قدرتي تعديهم هتقولي عليه ايه؟ قال لك لو قدرت اعدهم يبقى هيبقى دخلنا في موضوع الاحاد. طب ايه الحد اللي احنا بنقدر نعد بيه، نعد من اوله؟ قال لك حد، في حد اسمه حد التواتر، يعني 10 فاكثر، فانت كده بتتكلمي في كل طبقه، فانت كده بتتكلمي في المتواتر. طب لو قلت عن ال10، لا احنا كده بقى هندخل في الاحاد. يبقى اذا جالنا الخبر عن طريق عدد كبير جدا من الرواة في كل طبقة اكتر من 10، فده بنسميه متواتر. والمتواتر له شروط واخدته، وله اقسام، قلنا في ما هو لفظي وما هو معنوي. لفظي يعني بيتواتر بنفس لفظ الحديث، كل راوي بيقوله بنفس لفظ الحديث، ال70 ولا ال100 راوي بيقولوا بنفس اللفظ. طيب والمعنوي قال لك لا، ده هم بيجتمعوا احاديث كتير جدا بكل بمجموع الطرق كده بيدوني معنى بيتكلموا عليه. الاحاديث دي كلها الكتيره دي المتواتره بتتكلم عن معنى معين انا محتاجاه علشان احتج بيه علشان اقوم بعباده معينه مثلا. تمام؟ طيب عرفت طب ما انا دلوقتي عرفت اعده، اقل من 10، عندي طبقه فيها اقل من 10، قال لك بس يبقى انت كده دخلتي على الاحاد. ده كده النوع الثاني من او التقسيم الثاني للخبر اللي هو الاحاد اللي احنا ما زلنا بنتكلم فيه، قدرنا نعده. طب والاحاد قال لك من 3 في اقل طبقه، نشوف اقل طبقه لو فيها من 3 لغايه 9، اقل طبقه يبقى انت كده، اقل طبقه فيها 3 لغايه 9 يبقى انت كده بتتكلمي في حاجه اسمها المشهور، حديث بنسميه ده مشهور. مشهور ليه؟ لان متردد على لسان ناس كتير بس ما وصلوش لحد التواتر. تمام؟ قال لي طب ولو طلع 2، اقل طبقه فيها 2، قال لك يبقى انت كده في العزيز. ليه؟ عززتي بدل ما كان واحد، لا ده انت عززتيه وقوتي موقفه بطريق تاني براوي تاني، فكده اسمه ايه؟ اسمه عزيز. طيب ولو هو واحد بقى يا عيني راوي واحد في اقل طبقة اللي راوي، قال لك يبقى ده غريب. طيب ايه حكمهم؟ هل الاحاد اخد بيه كده على علته والمتواتر اخد بيه على يعني كده اول ما اشوفه يقول متواتر اخد بيه والاحاد اول ما اشوفه اخد بيه؟ قلنا له لا، حكم المتواتر يفيد العلم الضروري. العلم الضروري يعني يقيني، اول ما اشوفه اعلم تماما انها يقينا ان ده مقبول هاخد بيه يقينا، مش محتاج بحث، لا يحتاج لبحث ولا دليل على صحته. مش ممكن العدد ده كله هيتواطئ على ان فيه ضعيف وكاذب، حتى لو في واحد ضعيف الباقي مش ممكن يكونوا كده. تمام؟ اما الحديث الاحاد في حكمه يفيد العلم النظري. يعني ايه النظري؟ يعني الاول ما بيقول لي حديث احاد بيبقى لازم محتاج لشروط وادله تقول لي ان الحديث ده اخد بيه ولا لا، الحديث ده صحيح ولا لا. علشان كده خدنا الحديث الاحاد وقسمناه بقى حسب قوته وضعفه. انا العلماء بحثوا فيه قاموا مطلعين منه ما هو صحيح ومنه ما هو ايه ضعيف. وعلى هذا كان درس المرة اللي فاتت اللي هو قسم لنا خبر الآحاد بالنسبة لقوته وضعفه لمقبول وغير مقبول، لمقبول ومردود. المردود يعني غير مقبول، يعني مش هاخد بيه، يعني ضعيف. تمام؟ قال لك المقبول دوت حكمه واجب الاحتجاج به. طيب والمردود لا، لا يحتج بيه ولا يجب العمل بيه. تمام كده؟ لغاية كده انتوا تمام ولا في حاجة وقعت منكم؟ في حاجة مش فاهمينها؟ واحنا بقى علينا السنة دي المقبول، المردود ان شاء الله في السنوات القادمة. يبقى انا عندي المرة دي الخبر المقبول وهنبدأ بيه ان شاء الله، بدأنا بيه المرة اللي فاتت. والخبر المقبول قلنا ان هو منه ليه شكلين، صحيح وحسن. الخبر المقبول صحيح وحسن، والصحيح منه ما هو صحيح لذاته لنفس ذات الحديث، ومنه ما هو صحيح لغيره، وهنعرف المعلومات دي يعني ايه، الكلام ده يعني ايه. والحسن نفس الكلام، منه ما هو حسن لذاته ومنه ما حسن لغيره. وبدأنا المرة اللي فاتت في الصحيح لذاته. يعني ايه لذاته؟ هو في نفس رواة الحديث وشروط الحديث لذات نفس الحديث من غير طريق تاني، هو صحيح لذات نفسه، الحديث نفسه صحيح بشروطه، توفرت فيه الشروط اللي تخليه صحيح. وقلنا تعريف رائع جدا للحديث الصحيح، يسير جدا، وعايزاكم تحفظوه كده زي اسمكم. وقلنا ان الحديث الصحيح هو ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله الى منتهاه من غير شذوذ ولا علة. وبعد ما قلنا الكلام الطيب دوت، شرحناه بالتفصيل وطلعنا منه الشروط اللي بتخلي الحديث صحيح. قلنا دي 5 شروط: ان الاسناد يكون متصل، ما اتصل سنده، يعني كل راوي سمع من اللي قبله واخد الحديث من اللي قبله، دي اول شرط. تاني شرط ان الرواه يكونوا عدول، عدالة الرواه. تالت شرط ان الرواه يكون عندهم ضبط، يعني حفظ جيد، سواء بيقولوه من كتب او هم بيحفظوه عن ظهر قلب في صدورهم، ضبط صدر. طيب، وقلنا ان المتن نفسه الحديث ما يكونش فيه اي شذوذ، يعني ما فيش ما جاش احاديث تانية او اسانيد تانية مخالفة للحديث اللي معانا اللي بيتعرض علينا، ولا في اي علة خفية او يعني عيب خفي، يعني مش ملحوظ ولاحظه بعض العلماء اللي هم متخصصين. ف5 شروط: اتصال السند، عدالة الرواة، ضبط الرواة، عدم الشذوذ، عدم العلة. في حالة اتوفرت ال5 شروط دول، اتوفروا ال5 شروط دول، يبقى حكم الحديث دوت ايه؟ هيبقى صحيح، واجب العمل به بالإجماع. حجة من حوادث الشرع. وقلنا في دليل المرة اللي فاتت اللي هو ايه؟ حديث جبير بن مطعم عن أبيه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ في المغرب الطور. تمام؟ طب يبقى دلوقتي لما تشوفي هنا قول بيقول لك تعليق على حديث، يقول لك هنا هذا حديث صحيح، خلاص بقى احنا فهمنا الموضوع، ما حدش هيضحك علينا. هذا حديث صحيح، يعني توفرت فيه ال5 شروط. هذا حديث غير صحيح، يبقى اختل شرط من الشروط دي، غير صحيح، خلاص هما شافوا ان هو يبقى فيه خلل. سواء ممكن يختلوا ال5، يختل شرط واحد، يختل شرطين، بس فيه خلل في الشروط. تمام كده؟ تمام. يبقى انا لازم ابص في الاسناد كويس جدا، التعليق على الاسناد كويس جدا. طب فجم بقى هنا هو وقالوا العلماء بدأوا يشوفوا كده، طب هل في اسناد ممكن كده اول ما نشوفه نقول ده صحيح 100% مطلقا؟ هل في كده؟ وده هي السؤال اللي احنا هنبدأ بيه درسنا النهارده. هل يجزم في اسناد انه اصح الاسانيد مطلقا؟ ده درسنا النهارده اهو، بدايته صفحة 12، بداية درسنا. تمام؟ هل يجزم في اسناد انه اصح الاسانيد مطلقا؟ يعني هل في اسناد ممكن يبقى فيه اجماع على انه هو اول ما اشوفه ده من اصح الاسانيد مطلقا؟ فقال لك القول المختار في الموضوع دوت انه ما نقدرش، لا يجزم في اسناد انه اصح الاسانيد مطلقا، ما نقدرش نجزم باسناد بانه اصح الاسانيد. تمام؟ ليه بقى؟ لان هنا مراتب الصحة، يعني يعني هقول لكم ايه المراتب، يعني المستويات اللي بتتحسب عليها الصحة بتختلف من عالم للتاني. في يقول لك ده دوت مثلا رواته ثقات عدول، ثقات متقنين، ثقات مش عارفه ايه. فالمراتب بتختلف، يعني تقدير الرواه دوت بيختلف من عالم لاخر. فعشان كده فده يقول لك لا ده اصح حاجه مطلقا وده يليه. فوجهه نظر كل عالم بتختلف، وجهه نظر كل عالم بتختلف في الشروط. يعني يقول لك ايه، في مثلا راوي يقول لك لا ده عدل ضابط، يعني ما فيش ثقة ثابت تمام يعني. ويجي واحد تاني يقول لك لا هو عنده بس بعض، يعني في لا العدالة بتاعته مش قوي، لا ده الحفظ بتاعه يعني لو حفظ من حد تاني يبقى اقل حفظه هيقل. ف ده لي رأي، كل عالم بيكون لي رأي. فما نقدرش نجزم بأن في إسناد صح، يعني صحيح مطلقا، إن هو ده من أصح الأسانيد أول ما أشوفه. لكن في بعض يعني القول في أصح الأسانيد، وكل إمام وكل عالم رجح إسناد هو شايفه إنه أقوى الأسانيد من وجهة نظره. وديت يعني العلماء بدأوا يجمعوها حسب آراء أئمة كبار وشافوا رأيهم، وقال لك دي هيسموها الايه السلاسل الذهبية. يعني ليه السلاسل الذهبية؟ يعني الإسناد ده أول ما بيشوفه العالم من العلماء دول بيقول عليه إن هو من أصح الأسانيد. بص يا إيمان، هو بيختلف حسب الشروط اللي بيتبناها فعلا، مش الامام دوت اللي هو الباحث نفسه. هل ممكن ان احنا نجزم ان في اسناد هو اصح الاسانيد مطلقا؟ قال لك القول، اختلفوا العلماء في الكلام دوت. في علماء كل واحد من وجهة نظره شايف ان في اسانيد صحيحة مطلقا، تمام كده، وفي علماء تانيين قالوا لا. فقال لك القول المختار ان ما نقدرش نجزم بان هناك اسناد يعني صحيح من اصح الاسانيد مطلقا. الرواه، انت نسيتوا الاسناد يعني ايه؟ سلسله الرجال اللي بيروي الحديث، فلان عن فلان او عن فلان، صحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم، التابعي عن الصحابي، كلام من ده نسيتوه؟ تمام. لكن كل إمام رجح إسناد معين من وجهة نظره، هو إيه، هو يعني أفضل الأسانيد وأصح الأسانيد من وجهة نظره. وليه بنقول من وجهة نظره؟ بنأكد دي من وجهة نظره، لأن الشروط اللي هي شروط الخمسة اللي إحنا أخدناهم بتختلف برضو من راوي لآخر. في راوي يعتبر، يعني في إمام يعتبر راوي معين مثلا أو رواة معينين هم دول أضبط ناس وأعدل ناس وأوثق ناس ممكن ياخد منهم، ممكن يكونوا ظهروا على وجه الأرض. وفي امام تاني يقول لك لا ده فلان اللي هو بيقول عليه اعدى الناس دوت، لا مش قوي، ده في مش ده في عنده خلل، او عنده خلل في الضبط او كده. فبيختلف الاراء، بتختلف، مش بيجتمعوا على يعني كلهم على الرواه. فعشان كده قال لك الاسانيد بتختلف حسب وجهة نظر الامام. لكن العلماء جمعوا بعض الاسانيد، عندنا 5 اسانيد قدامنا، من وجهة نظر كل امام بيرجح هذا الاسناد وبيقول عنه ان هو ايه من اصح الاسانيد. بص، فخلاص يبقى دلوقتي كل امام رجح ايه، رجح اسناد وقال ان هو من وجهة نظره اصح الاسانيد. فجي مثلا امام زي الامام اسحاق بن راهويه، ده من ائمة علم الحديث. فالامام احمد والامام اسحاق بن راهويه قالوا انا او اصح الاسانيد عندي لما الاقي الزهري عن سالم عن ابيه. انتوا عارفين ابو سالم ده يبقى مين؟ عبد الله بن عمر بن الخطاب. فلما يجي تابعي زي الزهري يروي عن تابعي زي سالم يروي عن ابيه صحابي، فيبقى انت كده بقى ايه ده بالنسبة له تمام. يبقى لما الإمام أحمد وإسحاق بن راهوية قالوا لو شفنا الزهرية عن سالم عن أبيه دي إيه؟ يبقى ديت بالنسبة لهم أصح الأسانيد، يبقى دي أقوى الأسانيد وأصحها من وجهة نظرهم. تمام. جه إمام زي ابن المديني، وطبعا دول أسماء بالنسبة لكم إيه الأسماء دي الغريبة، لكن دي أئمة يا جماعة في علم الحديث، أئمة. ويعني اللي بيبحث في الأسانيد والحاجات ديت بيشوفوهم طبعا علي بن المديني والفلاس أئمة. قالوا لما نلاقي إسناد في ابن السيرين بيروي عن عبيدة عن علي بن أبي طالب يبقى كده ديت أصح الأسانيد من وجهة نظرنا. ابن معين وهو برضو يعني إمام في مجاله قال لا، أنا بالنسبة لي لما الاقي الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله، ولما يقول عبد الله ويسكت يبقى عبد الله بن مسعود. أيوه لما بيلاقي السلسلة ديت بيقول عليها دي أصح الأسانيد من وجهة نظره وأقواها على الإطلاق. جه بعد كده في إمام اسمه أبي بكر ابن أبي شيبة قال لك الزهرية عن علي بن الحسين عن أبيه عن علي بن أبي طالب. طبعا سلسلة تاخد الزهرية ما يروي عن علي بن الحسين، والحسين يروي عن علي بن أبي طالب، يبقى كده ايه دي بالنسبه له اقوى طبعا، سلسله قويه جدا وذهبيه فعلا. الائمه هم اللي على الشمال، اللي على الشمال اي ده الامام اللي هو ابن معين المديني اسحاق بن راهويه الامام احمد البخاري، دول الائمه. تمام. وطبعا اسهل حاجه قدامنا علي بن الحسين، والحسين ابن علي بن ابي طالب عن علي بن ابي طالب طبعا. فدي بالنسبه له طبعا سلسله قويه جدا، لو شافها دي من اقوى الاسانيد واصحها على الاطلاق بالنسبه لابي بكر. تمام. طيب البخاري قال لك ايه؟ قال لك انا بالنسبه لي اقوى اسناد ممكن اشوفه وممكن اخد بيه مبحث عن صحته عن صحه الحديث بتاعه، هو لما الاقي ان الامام مالك روى عن نافع عن ابن عمر. بص بقى جينا للسؤال الخطر، وهل الخمسة دول حفظ ولا لا؟ ازاي قلنا لا يجزم؟ ما هو لا يجزم، انت شايفة ان في اختلاف بين كل اسناد يعني بيجتمع عليه امام او اتنين بس، هل اجتمعوا عليه كل الائمة؟ هل قدرتي تجزمي ان كل الائمة اجتمعوا عن الزهرية عن سالم عن ابيه هو دوت اصح الاسانيد مطلقا؟ لا، يبقى ما اجزموش العلماء، ما اجزموش وما اكدوش ان كل ان في اسناد هو من اصح الاسانيد. في العام لا يجزم، لكن دول بيسموهم بقى ايه من لان طبعا اللي اخدوا بالاسانيد دهيت ائمه كبار ورجحوها، فبيسموهم السلاسل الذهبيه. هي طبعا اكتر من كده يعني، بس هما جابوا لكم ايه يعني مختصر، فايه رايكم تحفظوهم بقى عشان ايه تتبسط وتسال؟ احنا حفظناهم، احنا لما كنا بناخد مصطلح حفظناهم حبيبه قلب. كل امام بيرجح ايه اللي يقوى عنده، دي اسمها السلاسل الذهبيه. بص يا ايمان، المنهج هيبقى هتحبيه امتى او هيسهل امتى؟ لما تفهمي هو انت بتاخدي ده ليه حقيقة، يعني امتى يعني انا لازم احبه علشان انا عارفة انا بميز الحديث اللي قدامي. لا ما تخافيش، بصي ما تخافيش خالص، مفيش اي شيء يدعو للخوف، احنا ببساطة جدا تطلعي من سنة أولى أنت فاهمة يعني إيه الحديث الضعيف، يعني إيه تجمعي بين حديثين في بينهم تعارض، يعني إيه النسخ اللي أنت خدتيه في الأصول. طب أيوه كده زي الفل. بصي يا إيمان، حتة بقى أنت خايفة منه، لا ما تبصيش بس الامتحان، أنا عايزاكي تبقي فاهمة إن المادة دي هي أساسية جدا حبيبة قلبي، ربنا جزاك الله خيرا. المادة دي أساسية جدا في إنك أنت تاخدي أحاديث هتأثر فيكي في عبادتك في عقيدتك، هاخد بيها ولا لأ، ولما أخد بيها على أي أساس. هو زي ما هما موجودين، سيبك من الشمال. بصي، علشان يعني احنا ما كنا يعني مكانكم حفظناهم الخمسة، بس انا عارفة ان هيتنسوا، عارفة ان هيتنسوا. احفظي لي اللي هو ترجيح البخاري، اللي هو مالك عن نافع عن ابن عمر، عشان بس ده للامتحان. لكن ليكي انتي، انا يهمني جدا تبقي عارفة اجابة السؤال ده، هل يجزم في اسناد انه اصح الاسانيد مطلقا؟ بس كده اخر واحد، وتفهميني بس كده، هل يجزم في اسناد انه اصح الاسانيد مطلقا؟ هتقولي القول المختار في انه لا يجزم في اسناد اصح، في اسناد بانه اصح الاسانيد مطلقا. لماذا؟ لا يجزم، لا يجزم، لانه ايه، يتتفاوت درجة الصحة او مراتب الصحة من يعني من عالم لاخر. صعب ان هو يعني صعب يتحقق اعلى درجات الصحة في كل الاسانيد، ده بيبقى نادرا. لكن الراجح الظاهر ان كل امام رجح ما قوي عنده، كل امام بيرجح ما قوي عنده. اكتبيها باسلوبك، مش هقول لك اكتبيها زي ما هي في الكتاب ملزمه كده خالص. كل امام يرجح كل ما قوي عنده من وجهة نظره. وعلى سبيل المثال ما رجحه البخاري، رجح ايه؟ مالك عن نافع عن ابن عمر، رواية مالك عن نافع عن ابن عمر. حلو الكلام. لما يبقى انا يهمني انك فهمتي ان مفيش اسناد اصح الاسانيد مطلقا، لكن هو الاسانيد ده هي اترجحت من وجهة نظر كل امام. تمام تمام يا امين. طيب، اول بقى مصنف، اول كتاب في الصحيح المجرد. يعني ايه الصحيح المجرد؟ يعني الصحيح اللي توفرت فيه بقى كل الشروط، لما واحد جمع لك كل الصحيح، يعني ما قالكيش صحيح وفي كلام، لا صحيح يعني بشروطه كلها. قال لك اول امام عمل الصحيح المجرد دوت تماما هو الامام البخاري. يبقى اول مصنف في الصحيح المجرد كان صحيح البخاري، وبعد صحيح البخاري صحيح مسلم، ودي أصح الكتب بعد القرآن الكريم. هتقولي أنا باخد ده ليه؟ أنا مالي؟ هقولك لأ، أنت حضرتك دلوقتي قاعدة بتتفرجي ويجيلك كده واحد ابن حلال كده ربنا يهديه، ويجي يقولك لا لا لا ما مقتنعش بكل ما جاء في البخاري. لا لا لا، انت مين يا حبيبي؟ انت مين؟ انت جاي من ايه، من اي كوكب ده عشان لسه هيعدل على البخاري ومسلم ويقول لك هو ايه مين البخاري ده علشان ناخد بكل احاديثه؟ فانت مين لما تبقي قاعدة كده في مكانك تستفزي على طول، لما واحدة تيجي تقول لك لا لا لا مش كل البخاري، ما في ناس بتتكلم على فكرة بلسان الجهال دول، فتقولي لها لا لا لا اقفي عندك، ده صحيح البخاري وصحيح مسلم أجمعت الأمة. شوفي إجماع الأمة، يعني إجماع علماء الأمة على إن دول أصح الكتب بعد القرآن الكريم. فما تجيش ايه هي تشكك لك في معلوماتك. لما جم هنا ظهرت الفرق بقى، الروافد والخوارج ووي روافد بيضربوكي في ايه؟ في السنة. يقول لك لا لا لا ده احاديث ضعيفة، ما بناخدش بالبخاري، لا ما بناخدش بمسلم، ده عندهم ابو بكر كافر ما بناخدش باحاديثه، ده عمر كافر ما بناخدش باحاديثه. قال لا لا لا لا، انتوا مكفرين كل دوت علشان ما تاخدوش باحاديثهم. يقول انت عايز تهدم السنه، اللي ما ياخدش باحاديثهم بكتب يعني بيشكك في صحيح البخاري ومسلم، عايز يهدم لك السنه اللي هي بقى يعني مصدر التشريع الثاني بعد القران. لما اجي انا بديكي حاجه ليكي انتي كواحده دلوقتي قاعده قدامك عالم مفتوح، الكتب بقت بتنزل لك على الانترنت ممكن تقرايها، وبقت كتب، وعندك دلوقتي برامج بتشوفيها على التلفزيون، وفضائيات بتتعرض عليكي وانت قاعده، حتى وانت فاتحه التليفون بتاعك على النت، مواقع التواصل الاجتماعي بتحصرك من هنا ومن هنا، واراء رويبضه بيتكلموا هنا ونسح كده هو. ايهما اصح؟ البخاري اصحهم، مش لسبب، مش لشيء، مش لان مسلم اقل منه في شيء، لكن البخاري كان اولا شروطه ادق قوي واصعب في الرواة اللي هم بياخد منهم الاحاديث. يعني كان، يعني هقول لكم مثلا على سبيل المثال، لسه مش عليكم دلوقتي، هناخدها قدام. مسلم مثلا كان يشترط علشان ياخد من الراوي ان الراوي دوت التقى بالراوي اللي خد منه الحديث، يعني يقول لك انت بتقول فلان عن فلان يبقى لازم يكونوا شافوا بعض، التقوا، سلموا على بعض كده. اما قال لك البخاري لا، مش اللقيه اللقاء لوحده مش كفايه، لا ده ما يكونوش سلموا على بعض ودرس، ده يكون درس وقعد ونام وكان تلميذه وبيروح وبيجي عليه، يبقى ايه عنده. فدلوقتي ايهما اصح؟ البخاري اصحهم. ليه اصحهم؟ لان البخاري فيه فوائد. البخاري بقى عامل حاجه جميله جدا، انك تفتح صحيح البخاري هتلاقي فيه استنباطات كده فقهيه، في نكت كده يعني ملاحظات كده بتعليقات بيكتبها، احكام كده بيكتبها، فدي بتفيد اللي بيفتح صحيح البخاري. ايوه حبيبتي، ما انا عارفه، ربنا يبارك لها يا رب وينفع بيها. تمام. فأيهما أصح؟ البخاري أصحهم وأكثرهم فوائد. طب ليه؟ لأن البخاري في أشد الرواة اللي في صحيح البخاري أشد اتصالا، يعني كل واحد بيكون أخذ الحديث من اللي قبله فعلا وقعد وطول ودرس وكده يعني، وسافر له وقعد وقعد معي اشد، فالرواية اشد اتصالا واوثق رجالا، رجاله بيختار رجال ثقات. ولان الكتاب صحيح البخاري فيه استنباطات فقهية، يعني بيستخرج من الاحاديث يعني احكام فقهية. ويمكن انتوا هتشوفوا في التبويب يقول لك باب الصلاة، باب الطهارة، باب الحج، باب كذا، فمقسم الكتاب كده، ويبدأ بقى تحت كده في الهامش يدينا تعليقات واستنباطاته الفقهية. لا، وفي كمان حكم كذا، وياخد من القول مثلا اللي في الحديث دوت حكم كذا. تمام. ده مش موجود في صحيح مسلم. صحيح مسلم عامل أبواب فعلا، لكن ما عندوش الملاحظات دهيت الزيادة. فيبقى هنا ليه البخاري أصح الكود، أصح من مسلم شوية، الاتنين صحيحين ومن أصح الكتب بعد القرآن، وأجمعت الأمة على تلقي الكتابين دول بالقبول، لكن البخاري أصحهم لأن وأكثرهم فوائد، لأن أحاديث البخاري أولا أشد رجالها أشد اتصالا، سلسلة الإسناد أشد اتصالا، أوثق رجالا، يعني رجالها ثقات أوثق، لأن الكتاب نفسه فيه استنباطات فقهية، فيه نكت حكمية يعني ملاحظات بيستخرجها من الحديث وأحكام، وده مش موجود في إيه، في صحيح مسلم. وفي ناس بقى قالت لك ان مسلم اصح، وان بعض الاحاديث في مسلم اقوى من البخاري. احنا بنتكلم في عموم الكتاب. الصواب هو القول الاول، البخاري اصح من مسلم يعني الاسباب اللي انا قلت لك عليها دلوقتي. طيب هل كل الاحاديث النبويه اللي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم الصحيحه كلها، كل الاحاديث موجوده في مسلم والبخاري؟ قال لك لا، وهم على فكره هم نفسهم اللي قالوا، هم اللي قالوا لا، الكتابين عند الكتاب بتاعي مش مستوعب كل الصحيح. هو كل ما في الكتاب صحيح، كل الاحاديث اللي في صحيح البخاري وصحيح مسلم موجوده في الكتابين دول احاديث صحيحه، لكن مش كل الصحيح اللي روي عن النبي صلى الله عليه وسلم. طب ليه؟ قال لك البخاري هنا قال، هو اللي قال بنفسه، بيقول ما ادخلت في كتابي الجامع اللي هو الجامع الصحيح الا ما صح، يعني ما فيش حديث في الكتاب بتاعي الا ما هو صحيح، وتركت من الصحاح لحال طوله، يعني ترك احاديث صحيحه نبويه كتير صحيحه لانها طويله جدا. الكتابين كل الاحاديث اللي فيهم صحيحه، لكن هل استوعبوا كل الصحيح اللي روي عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال لك لا، البخاري ترك منها، لان ترك منها كثيرا لطول الحديث طويل جدا فتركها. طب هل فاتهم شيء كتير ولا قليل؟ قال لك الصحيح ان فاتهم شيء كتير، يعني في احاديث صحيحه كتير مش موجوده في البخاري ومسلم، عشان كده في احاديث لما بيجي تشوفيها يقول لك ايه، رواه مثلا احمد، رواه ابو داود، رواه الترمذي. تمام، ليه؟ لانه مش موجوده عند البخاري ومسلم، يبقى فاتهم كتير من الاحاديث. يبقى كل الاحاديث اللي موجوده صحيحه في الكتب في الصحيحين، لكن مش كل ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم موجود في الكتابين. فاتهم احاديث كتير، يعني هنا البخاري بيقول انا احفظ 100,000 حديث صحيح و200,000 حديث غير صحيح، لكن اللي موجود في كتابه 4,000 بس، اللي موجود في كتابه من ال100,000 اللي هو حافظهم 4,000 بس، لكن هو حافظ 100,000 حديث صحيح. بص، ما دام اتوفرت فيه شروط الصحة يا آية، يبقى هو صحيحين، لازم يكون فيه تعليق على الرواية. ايوه، بصي، اوعي تاخدي حديث من معروض عليكي في مواقع التواصل الاجتماعي على علته كده، ما تاخدهوش كده، لا، لازم تبحثي صحيح ولا لا، تشوفي اراء فيه. انت عندك الدرر السنية، موقع الدرر السنية مثلا دوت موقع جيد جدا في التعليقات على الحديث، وبنشوف اخر تعليق، لان طبعا في جه الالباني وجه الشيخ احمد شاكر طبعا جددوا وحدثوا وطلعوا من الاحاديث تعليقات كتير جدا. رائع يا جماعه، رائع. بشوف اخر حاجه الحديث تعليق الالباني عليه او احمد شاكر، ده اخر كلام بقى، ده اخر كلام. تمام، يبقى فاتهم الكتير. البخاري كان بيحفظ 100,000 حديث صحيح و200,000 حديث غير صحيح، لكن كتابه كان فيه ايه؟ 4,000 حديث. اكتبي بصي جزء بس من الحديث، هو هيجيب لك الباقي بكل الفاظه. اوعي تاخدي حديث ويقول لك روى النبي صلى الله عليه وسلم على علته كده. كم عدد الاحاديث في كل صحيح منهما في الصحيحين؟ قال لك في البخاري جملة الأحاديث في البخاري 7,000 ويعني و275 حديث. تمام، يبقى 7,275 حديث مكرر. بالمكرر يعني ايه؟ بالمكرر يعني الحديث الواحد ممكن تلاقيه باب الصلاة وباب الطهارة وباب الزكاة وباب الحج مثلا، كلهم صحيح، بس هو بيكررهم، يعني تلاقيه متكرر في اكتر من باب، لان هو بيثبت حاجة معينة فيه. وده هتشوفوه على فكرة في الأدب المفرد، حتى وانتوا بتدرسوا هتلاقي الحديث بتغليف سنه اولى في باب كذا، في باب مثلا بر الوالدين او صله الارحام، وبعدين تلاقيه في السنه اللي وراها بتغليف في باب تاني، والسنه الثالثه بتغليف في باب، هو حديث واحد. فهو ده اللي بيحصل. البخاري الاحاديث دي، الاحاديث المقصود بالاحاديث المكرره. طب ولما نشيل المكرر 4000 حديث، 4000 حديث يعني موجود في اكتر من باب، لان هو الاحاديث بيدل او في دلاله على، يعني بيخدم كذا باب، وساعات بروايات مختلفه. بص هو بنفس اللفظ يا دعاء، هو ممكن تلاقيه بنفس اللفظ. يعني انا هقول لك مثلا في حديث بياخدوه في الادب المفرد اللي هو بتاع ايه، اللي هو الحديث النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ايه، رفقك بالقوارير يا انجشه، رفقا بالقوارير. رفقا بالقوارير ده هي انتوا تقريبا هتاخدوه في الادب المفرد في سنه ثالثه تقريبا، في باب اسمه المعريض، التعريض يعني التعريض بالكلام. وهتاخدوه في باب تاني اللي هو بتاع مثلا، مش عارفه كان في رفقا بالقوارير دي كان في باب ايه في الادب المفرد. النبي صلى الله عليه وسلم، ايوه مزاح النبي صلى الله عليه وسلم، او الـ في الـ يعني في مزاحه ومداعبته. فطيب في سنه اولى حاجه، وفي باب تاني بيتكرر تاني معاكي في سنه تالته، هتلاقي مثلا اكرام الضيف او في الزياره، باب تلاقيه في الزياره، وبعدين تلاقيه بعد كده في جائزه الضيف او في اكرام الضيف في سنه تالته. فبتلاقي الابواب الحديث الواحد ممكن يستدل بيه على عنوان الباب في اكتر من موضع. فتلاقي كده حديث تلاقيه باب الصلاة، وبعدين ممكن تلاقيه بعد كده باب الحج مثلا، وممكن يستدل بيه باب تاني بعد كده. تمام، وإياك يا حبيبتي. طيب يبقى هنا يبقى جملة الأحاديث الصحيحة في صحيح البخاري 7275 حديث، لكن بحذف المكرر ده بالمكرر كله، لكن لما يتحذف المكرر منه العلماء قالوا موجود فيه 4000 حديث صحيح في البخاري. طب مسلم، قال لك مسلم بالمكرر فيه 12000 حديث، يعني اكتر من البخاري، وبحذف المكرر 4000 حديث. فالاثنين قد بعض في العدد، 4000 بدون المكرر. تمام كده. طيب والاحاديث الباقيه، طيب النبي صلى الله عليه وسلم رواها، هي راحت؟ لا ما راحتش، موجوده في كتب تانية. يبقى اين نجد بقيه الاحاديث الصحيحه التي فاتت البخاري ومسلم؟ هي لم تفت البخاري ومسلم الحقيقه، هي يعني التي تركها البخاري ومسلم، تجدها في الكتب المعتمده المشهوره زي صحيح ابن خزيمه، زي صحيح ابن حبان، الحاكم، السنن الأربعة، سنن الدارقطني، سنن البيهقي. طبعا مش انت مش مطالبة تحفظي أسامي الكتب دي، مش مطالبة تحفظي كل الأسامي دي، لكن علشان تتكلمي بموضوعية لازم تكوني على الأقل مثلا تقولي، لكن يوجد في كتب أخرى كالكتب مثلا كالسنن الأربعة. تقولي مثلا في صحيح ابن حبان وغيرهم، يعني ما يعني بصي ما تعمليش قوي على نفسك، يعني خدي الامور ببساطه. يبقى عندي هنا اصح الكتب، او اول مصنف في الصحيح كان ايه، كان البخاري ثم مسلم. طيب ايهما اصح؟ البخاري اصحهم لاربع اسباب اللي احنا قلناهم. طب هل استوعبوا كل الاحاديث الصحيحه او التزموا بيها؟ لا، لم يستوعبوا كل الاحاديث الصحيحه، ولان البخاري مثلا حتى نفسه قال تركت بعض الصحاح لطولها. تمام. طب كم عدد الاحاديث في كل صحيح منهم؟ البخاري ما يزيد عن 7000 حديث، وبحذف المكرر منها 4000. في الاحاديث الصحيحه الباقيه اللي هي لم يلتزم بها البخاري ومسلم توجد في الكتب المعتمده المشهوره مثل كذا وكذا وكذا. تمام. طيب الصحيح دوت كله على نفس المرتبة، يعني أي حاجة تتقال صحيحة هي كلها صحيحة زي بعضها. قال لك لا، في حاجات بتكون صحيحة زي ما شفنا الأسانيد السلاسل الذهبية. بقى هنا عندي هنا مراتب الصحيح. قلنا إن العلماء قالوا إن في أصح الأسانيد بتختلف من عالم لآخر. طب بناء على كده العلماء قالوا إن ممكن الحديث الصحيح له 3 مراتب. السلاسل الذهبية اللي شفناها دي أعلى مرتبة، يعني اللي مروي بأسناد من أصح الأسانيد زي الإسناد اللي هو مالك عن نافع عن ابن عمر، ده أعلى مرتبة. أول ما أشوف دي من أصح الأسانيد، ده أعلى مرتبة، تمام. واللي بعده كده هو بقى حسب الرواية، ما العلماء يقولوا لنا في الرواة دول فلان عن فلان بس غير السلاسل الذهبية، دول أقل مرتبة. يبقى أعلى مرتبة في الأسانيد الصحيحة اللي إحنا درسناهم السلاسل الذهبية دي، وبعد كده اللي يليهم في الصحة حسب توفر الشروط. يبقى هم قسمهم بالنسبة لرجال الإسناد، رجال الإسناد الرواة اللي في الإسناد، الرواة دول هنقسم على أساسهم كل مين الإسناد اللي هو أصح الأسانيد، قال لك أعلى مرتبة السلاسل الذهبية دي. طيب والرواة اللي بعدهم قال لك ناخد منهم اللي أقل منهم، يقولوا عليه الثقات، الرواة الثقات، العدول، الضباط اللي توفرت فيهم الشروط الـ3، يبقى ده إيه؟ أقل مرتبة منهم، أقل درجة. طب وبعد كده قال لك لما يجي يقول لك عليه إيه الرواة دول، ما يطلق عليهم ثقة، لأن بصوا أنتوا عارفين الألقاب ديت ثقة ثبت وثقة ثقات متقنين، ده إمام حافظ عادل، يعني ليهم كده العلماء، تحس كده ليهم كده ألفاظ كده قوية. طب أعلى حاجة قال لك السلاسل الذهبية، أعلى سلاسل إسناد ممكن أخد بيها وقلت صحيحة، قال لك السلاسل الذهبية اللي هي الأئمة اختاروها. طيب واللي بعدها قال لك اللي كان أقل منهم شوية. وبعد كده اللي بيتقال عليهم لفظ ثقة، الرواية بتوع الإسناد ثقة، الراوي ده ثقة، راوي ثقة، راوي صحابي، اللي بعد صحابي بقى تابعي ثقة، ده ثقة. لكن في زي ما احنا شفنا مثلا الحديث اللي هو بتاع المثال اللي هو بتاع الحديث الصحيح، في يقول لك ايه ده متفق على جلالته وإتقانه، وده إمام حافظ، وكلهم بقى كده ما تلاقيهم كلهم إمام حافظ، ده الدرجة الثانية، المرتبة الثانية. حاسة ان انتوا سرحتوا مراتب الحديث الصحيح من حيث الإسناد أو من حيث رجال الإسناد، سرحتوا فيها. لا مش متفق عليه ده. بصي مراتب الحديث الصحيح أولا بالنسبة لمين؟ إحنا بنتكلم عن مرتبته بالنسبة لمين؟ لرجال الإسناد، للرواة اللي رووا الحديث اللي توفرت فيهم الـ3 شروط الأولانيين، اتصال السند والعدالة والضبط. دول مين؟ السلسلة، مش المتن. الحديث الصحيح من حيث الرواة، من حيث الرجال، دول مين؟ قال لك أول سلسلة، الأول مرتبة، أعلى مرتبة خالص السلاسل الذهبية، وبعدين اللي أقل منها، يعني اللي يقول لك ده الراوي ده الرواة بتاع الإسناد دوت إمام فقيه، ودوت ثقة ثبت، وده مش عارف ايه، فواخدين درجات عالية جدا عند الـ العلماء. ده في المرتبة الثانية أقل منهم. أقل حاجة خالص اللي بيطلق عليهم ثقة. يعني ايه ثقة؟ يعني ايه راوي ثقة؟ يعني عدل بتوفر فيه العدالة والضبط كفاية، مش إمام بقى في مجاله، مش فقيه في مجاله، مش كده يعني. يعني أقل ما يطلق على كل راوي فيه إنه في الإسناد إنه يكون ثقة. يعني ما اجي اقول روى مثلا الحديث احمد عن محمد عن علي عن ابي هريره، فاعلى حاجه اللي يكون سلسله ذهبيه اللي هو مالك عن، يعني احمد عن ده قال عليه البخاري مثلا، ده اعلى حاجه، ده سلسله ذهبيه، سلسله من السلاسل الـ5. طب اللي بعديهم ان احمد دوت مثلا يكون فقيه امام، ومحمد يكون ثقه ثبت، وعلي مثلا يكون إمام المتقن. شوف الألفاظ دهيت مثلا، فدي الأقل، دي المرتبة الأقل بالنسبة لهم يعني، دي المرتبة الأقل. طيب، طب دون ذلك رتبة، يعني كل راوي يتقال عليه على الأقل ثقة، ده بنسميه من أصح مراتب الصحيح، وكلهم على فكرة رواية عنهم صحيحة. أصح الأسانيد اللي هي السلاسل الذهبية يا إيمان، يبقى أول حاجة أول مرتبة السلاسل الذهبية، ده بالنسبة لرجالها، بالنسبة لرجال الإسنيد. تاني حاجة اللي هو أقل منهم، اللي أقل منهم على طول. تالت حاجة إن كل راوي يتقال عليه إن هو على الأقل يتقال عليه إن هو ثقة. طيب أنا لما أجي أشوف حديث صحيح، فاكرين لما كنا بندرس كده في إعدادي وفي ثانوي ونشوف الحديث الصحيح، أعلى مرتبة في الحديث الصحيح، فاكرين لما كنا نقول لك متفق عليه، فاكرين اللفظ ده؟ متفق عليه، متفق عليه عن رواه البخاري ومسلم، أو ما أخرجه الشيخان، فاكرين الحكاية دي عارفينها؟ ما أخرجه الشيخان. لا بحدش يجيب سيرة الصحيح لغيره خالص دلوقتي، احنا في الصحيح، احنا في الصحيح لذاته. البخاري ومسلم او رواه الشيخان، يبقى دي اعلى مرتبة في المراتب بقى، من حيث الكتب بقى، من حيث الكتب انا باخد، انا شايفة في الكتب اهو، كتاب عندي اهوت مثلا بتاع الفقه، ويجايب لي هنا حديث وبيقول لي متفق عليه، يا اما يقول لي ما رواه البخاري ومسلم، او يقول لي اخرجه الشيخان، او يقول لي متفق عليه. في الحالة دي ده اعلى، في الحالة دي اعلى مرتبة. وبعدين ما انفرد به البخاري، لما يجي يقول لك رواه البخاري او اخرجه البخاري. يبقى اول حاجة ما اتفق عليه الشيخان البخاري ومسلم، ما يجي يقول لك حديث ده كده بقى، ده خلاص بقى انت تاخدي بيه وانت مغمضه، بس تتاكدي انه متفق عليه. يعني يجي يقول لك مثلا في الفقه، شايفه مثلا او في الادب المفرد ده الحديث كذا متفق، لا الادب المفرد خلاص ده البخاري صحيح، ده مثلا في الفقه او في العقيده، وجيت عرض عليكم حديث ومكتوب لك ايه، ما رواه الشيخين او اخرجه الشيخان او متفق عليه او ما ورد عند البخاري ومسلم، يبقى ده اعلى مرتبة، ده بقى خلاص بقى مش هتدوري في كتب تانية. تمام. طيب بعد كده لو جه حديث وقال لك رواه البخاري او اخرجه البخاري، ده المرتبة اللي اقل بقى، انفرد بيه البخاري بس. يبقى بالنسبة للكتب اعلى حاجة اشوفها اللي هي ايه، اتفق عليه الشيخان او رواه البخاري ومسلم مع بعض، الاتنين اتفقوا عليه. طيب او ما رواه البخاري لوحده، يبقى ده اقل شويه، ده اللي في الصحه. طيب والصحيح اللي رواه ما انفرد به مسلم، ما رواه مسلم، يقول لك ايه الحديث وفي الاخر كده يقول لك رواه مسلم، اقول له يبقى كده تمام، بس ده اقل مرتبه من البخاري. طيب ما كان على شرطهما ولم يخرجاه، يعني ايه؟ يعني مثلا يجي يقول لك الحديث ده رواه ابو داود على شرط البخاري او على شرط البخاري ومسلم، يعني هو حديث مش موجود عند البخاري ومسلم، لكن هو التزم في شروط الاخذ بالحديث دوت وكتابته نفس شروط البخاري ومسلم في رواية الحديث. يبقى لما الاقي بشوف في الكتب اعلى حاجة اصح شيء، لما يجي حديث الحديث متفق عليه من البخاري ومسلم، وبعد كده لو جالي حديث رواه البخاري فقط، وبعد كده حديث تالت مرتبة رواه مسلم، وبعد كده اللي يقول لك ايه على رواه مثلا هذا حديث على شرط البخاري ومسلم ولم يخرجاه، يعني ايه ده؟ قال لك يعني هو حديث مش موجود عند البخاري ولا مسلم، هو حديث عند مثلا ابن داود مثلا او الترمذي، لكن التزم فيه بالشروط البخاري ومسلم. يبقى اللي كان على شرط البخاري ولم يخرجه، ويبقى برضو نفس الكلام نشوف على شرط مسلم ولم يخرجه، ثم بقى ما صح عن غيرهما من الأئمة، يعني ما يقول لك صحيح ابن حبان، صحيح ابن خزيمة، يعني بشروط ابن حبان بقى وابن خزيمه، مش مالهمش دعوه بالبخاري ومسلم. يبقى لما اشوف في الكتب كده اعلى حاجه، اعلى مرتبه في اللي موجود في الكتب ما اتفق عليه الشيخان، البخاري ومسلم. يليه بقى في الصحه او في القوه ما رواه البخاري وما اخرجه البخاري، ويليه في الصحه ما رواه مسلم. دي اكتر، دي اصح 3 احاديث ممكن اشوفهم، 3 مراتب ممكن اشوفهم، وكلهم بيقابلونا. تمام. طيب نيجي بعد كده، طب انا ما لقيتش الحديث مش مكتوب فيه لا البخاري ومسلم، ولا البخاري لوحده ولا مسلم لوحده، فيجي يقول لك ايه، طيب لو مكتوب على شرط البخاري ومسلم ولم يخرجاه، يعني جه ابو داود مثلا او الامام احمد وقال لك على شرط البخاري ومسلم ولم يخرجاه، فانت دلوقتي خلاص بقى انت درستي مصطلح، انت كده درستي مصطلح. يبقى ايه، على شرط البخاري ومسلم ولم يخرجاه، يعني ابو داود جاب الحديث دوت والتزم فيه بالشروط اللي البخاري ومسلم كانوا بياخدوها في رواية الحديث الصحيح، يبقى دوت تميم ما دام على شروطهم. طيب ولو قال لك على شرط البخاري ولم يخرجه، يعني مش موجود في كتاب البخاري لكن موجود في الكتاب الراوي اللي بيقول لنا بس واخد نفس شروط البخاري، يبقى دوت اخد بيه تميم. طب واللي كان على شرط مسلم بس ولم يخرجه، يبقى ده في المرتبة الأقل. اه تمام، ده في المرتبة الأقل اللي هي المرتبة الستة، تمام هاخد بيه. طب لما يجي يقول لك بقى طب رواه ابن خزيمة ورواه ابن حبان وكده، لا ببدأ أشوف بقى هو دوت رواه مكتوب بقى ده صحيح ولا لأ، أبدأ أدور بقى أبحث وراهم مكتوب فيه صحيح ولا لأ. نشوف كده الألباني قال فيه إيه، الألباني مش هيضعف حديث عند البخاري. تمام، الألباني قال فيه ايه، او الشيخ احمد شاكر قال فيه ايه. طب عند ابن حبان كلام، نقعد بقى نشوف بقى. تمام، يبقى ما صح عن عند غيرهما من الأئمة، وزي ما احنا قلنا ان معنى قوله متفق عليه يعني متفق عليه من الشيخين البخاري ومسلم. ودي كانت اخر حاجه معانا النهارده في الدرس. طبعا جزء نظري، انا عارفه النظري الكتير بيكون مرهق شويه، لكن مهم انك تعرفيه، وخصوصا بعد اللغط الكتير اللي بيتقال عن ائمه الحديث ورواه الاحاديث في الوقت اللي احنا فيه، مهم جدا. معلش هو بيبقى شكله يعني شكله تقيل شويه، لكن هو والله يعني مش تقيل، ليه؟ لان ما بطلبش منك قوي. بصي والله يا ايه، انا بقول لك يعني والله حقيقه، وكنت يعني كنا بنذاكر زيكم الحاجات دي، هي تبان شكلها كده ان هي نظري قوي، لكن ما بتفهميها رائعه جدا، بتكتبيها يعني هتكتبيها بفهمك، يعني الحاجات دي عشان بس مترقمه فانت باينه لك ان هي كتير. لا مش صعب صدقيني يا دعاء، مش صعب برضو، هي بس عشان لسه بس الاول وهله انتوا بتاخدوها كده، تقيلة شوية فعلا دلوقتي. هي مادة، خدوا بالكم ان هي مادة أكاديمية جدا، يعني من علوم الآلة زي ما بيسموها، بس مهمة مذاكرة. المذاكرة بص هتخلي يعني هتشوفوا بعد المذاكرة بقى اللي هي بتطحنوا نفسكم فيها قوي دي عشان تمتحنوا، وتيجوا بقى تمتحني وتلاقي نفسك بقى خرجتي بمعلومات، ايه ده معقولة، وتحسي بقى ان بقى عندك بقى ايه اساس كده للعلم دوت. بصي هي مش نظرية قوي، هو يعني هو مختلط ما بين النظري والعملي زي ما شفتي يا إيمان. يعني احنا بناخد مثلا هنا، بناخد هنا مثلا ازاي نطلع حديث، مثلا نفهم الحديث المشهور من الغريب، من العزيز، بنعد، بنعمل المتواتر كام. ففي حاجات فيها مش نظرية، لا محتاجة انك تبقي عندك قوة ملاحظة شوية، وفي حاجات نظري زي كده. خدوا بالكم الحاجات النظري اللي بتاخدوها دهيت اللي من خلالها دخلوا علينا اصلا اهل الضلال ولبسوا علينا ديننا، ولبسوا على الناس زي ما انتوا شايفين كده ومخلينهم كده في الشوارع، ولا هم ابيض، العقول بيضة خالص، اي حد ممكن يتحكم فيهم. يعني يجي يقول له لا يا عم ده النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا، يا عم كبر دماغك. فتيجي تقولي ايه ده؟ فالتهاون في الدين بيدخل من هنا، التفهم ديني كويس من خلال ازاي اخد استدل الادله ديت، اخد بيها ازاي يعني الادله اللي بعد القران دهيت، مصادر التشريع اللي بعد القران دهيت اخد بيها ازاي، افهمها ازاي. هو علم المصطلح وعلم الاصول الفقه اللي بيخليك تدخلي على المواد دهيت على الحاجات دي وانت فاهمه قوي، وتغلب الادله وانت واثقه كده ومسنوده، وتبقي تاخدي عقيدة سليمة وفقه سليم وتفسير كمان للآيات سليم مش مؤول وانت مسنودة. التفسير دوت برضو فيه من الأدلة، الناس بتستدل وتأول في التفسيرات بشكل غريب، وينسبوا الأقوال دهيت للصحابة وللنبي صلى الله عليه وسلم، أقوال ما أنزل الله بها من سلطان، لولا ان انت بتبقي فاهمة كويس جدا مصطلح وعارفه يعني ايه تفرقي بين الصحيح والضعيف والحسن وكده، الا ان كان يضيع منك العلم. الاسئله هتنزل لكم، الاسئله موجوده مع الاشراف، هتنزل لكم دلوقتي ان شاء الله. تمام، وفي اسئله تانية ان شاء الله هجهزها كمراجعه اجمال يعني على الجزئيه ده. بالنسبه للامتحان المفروض يعني لغايه الجزئيه بتاعت النهارده امتحان، لكن ليكوا هنا يعني زميلاتكم ربنا ييسر لهم امرهم، كان في امتحانات جامعه وكده، هو عندهم دراسه جامعيه فما لحقوش يمتحنوا معاكم المواد اللي هي الاولى اللي هي الترم الاول، فهم لسه بيمتحنوا، فطبعا هيبقى صعب عليهم جدا يمتحنوا كله مع بعضه يعني يمتحنوا فبرضه ان شاء الله هتمتحنوا على مرتين، مفيش اي مشكله. بعد ما نخلص على طول ان شاء الله نحدد، يعني بعد ما نخلص اخر درس هنحدد، بس هتبقى عارفين ان لغايه الحديث الصحيح بالنظر بتاعه ده اول ماده اول امتحان. والله لو في وقت هنشوف، بس هما يعني تقريبا يعني انا عرفت من الاشراف ان اخر حاجة ليهم تقريبا هيخلصوا يعني نهاية الشهر، فهيكون خلاص احنا قربنا باذن الله نخلص بعدها. اهم حاجة عايزاكم تركزوا تفهموا وما تقلقوش خالص من موضوع الامتحان خالص، يعني بس هي حتة ان الشرح كله يكمل قبل رمضان، لان لو اخدنا اجازة يعني اجازة رمضان والعيد وبعدين كملنا شرح بيكون الموضوع تقيل يعني تقيل جدا عليكم، لكن الامتحان مقدور عليه. تمام، فدلوقتي احنا بنتكلم عن ان نخلص الشرح ده اهم حاجة لان وقتكم قصير، البنات بتمتحن لسه بيمتحنوا تدارك، من برضو ما نتقلش عليهم، وان شاء الله باذن الله بعد ما نخلص خالص يكون هم خلصوا امتحانهم نحدد ميعادين الامتحان، قدرنا ناخد جزء امتحان قبل رمضان والتاني بعد الله، يعني ربنا ييسر ربنا ييسر ان شاء الله هنكون متواصلين مع بعض، والاشراف ينزل لكم جدول يعني مريح باذن الله ليكم. تمام، اهم حاجه انتوا فاهمين الدرس بتاع النهارده كده، خلصنا الحديث الايه الصحيح لذاته خلص، لسه هنزل لكم برضو مجموعة أسئلة تانية مراجعة إن شاء الله تكون يعني أسئلة كده برضو مختلفة وتشغلوا بيها نفسكم برضو كده وفي المراجعة، وربنا ييسر إن شاء الله. في أي سؤال أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.